أرى أن الأفضل أن لا يقرأ، لأنه إذا قرأ غفل عن استماع المؤذن، وإن لاحظ استماع المؤذن غفل عن القراءة. نعم، إذا دخل المسجد والإمام والمؤذن يؤذن فإنه يتابع المؤذن، لأن الوقوف هذا يسير وليس طويلا، ثم يصلي تحية المسجد إلا يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب. نعم، إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني اللي عند حضور الإمام فإنه يصلي تحية المسجد ولا يتابع. المؤذن يؤذن حسب التقويم، وعلمنا ان الاذان قبل الوقت حسب التقويم، هل نتابع الحال هذه؟ هذا سؤال مهم. يقول اذا علمنا ان المؤذن اذن قبل الوقت، وهذا يقع احيانا، يؤذن المؤذن للمغرب وان تشاهد الشمس خارج البلد، فهل تتابعه؟ الجواب لا، لان هذا الاذان غير مشروع، فلا حكم له. نعم يا سليم. الانسان ما يجوز ان يصلي للانسان ولا يجوز ان يسبح الانسان يا شيخ. ها؟ اقول لا يصلح انسان يسبح الانسان ويصلي ولا يصلي على الانسان. بعض الناس اليوم يكتب قراءه القران في التلفزيون وفي الراديو، يكتب وهو ما يقرا من نفسه. ماشي، ما فهمت السؤال. اقول بعض الناس الحين يكتب قراءه القران وهو ما يقرأ. والإنسان يا شيخ بنفسه، الإنسان ما يقرأ، ما يجوز الإنسان يقرأ الإنسان ولا يصلي على الإنسان. ويقولون هذا كيف يحبون. الجزء الأخير من السؤال ما فهمته. أقول لك الإنسان بنفسه المطالب بالعبادة. أي. الإنسان ما يجوز أن يصلي على الإنسان ولا يسبح الإنسان. والراديو حق الناس اليوم يسبح الإنسان وينتبع ويطلب تفيده عن كرة القدم. كم من سؤال؟ ها؟ ما بعد، خلنا نشوف جواب سليم. لا ما بعد. ها؟ وهو ميت. لا حي. صلي عليه هو حي. لا ما صلي عليه هو نفسه. ها؟ صلي الثواب له وأنا بصلي له. أي. أي. ولا بسبح له وهو نفسه. لا ما يصلح، ما يصلح. يستمع، يمكن الإنسان بيحفظ القرآن أو وجه يقلد القاري. يسأل يقول أحيانا ينقل الأذان في التلفزيون أو في الراديو عن المؤذن مباشرة، هل يتابع أو لا؟ الجواب إن كنا لم نصلي نتابع، ما في إشكال، وإن كنا قد صلينا فيأتي الخلاف الذي ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا صلى فإنه لا يتابع لأنه انتهى صلاة، يعني غير مدعوم بهذا الأذان. أرفع يدك. نعم. لا أقطع. إذا شرع في النافلة في دخول المسجد ثم شرع في الأذان لا يقطعها، لكن هل يتابع وهو يصلي أو لا؟ أسألك. ها؟ كيف؟ في خلاف يعني. طيب. نعم. إيش؟ لو أذن المؤذن. نعم. وحصلت له علة إما إغماء وغيره. يسأل يقول هل يجوز أن يؤذن رجلان أذانا واحدا لعذر أو لغير عذر؟ يعني لما انتصف في الأذان قال لصاحبه كمل عني. الجواب لا،

لابد أن يسمع من يؤذن له. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، وهو كذلك وليس فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث أن إجابة المؤذن غير واجبة، يعني بمعنى متابعته، متابعة المؤذن في الأذان غير واجبة. إن تابعه الإنسان وأتى بما يسن بعد المتابعة فهو على خير، وإن لم يتابع فلا شيء عليه. وجه الدلالة أنه لم يأمر الآخرين بالمتابعة، مع أن الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا، إذ أن هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الإسلام عن قرب ورجعوا إلى أهليهم. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذهب أهل الظاهر رحمهم الله إلى أن إجابة المؤذن واجبة، وأخذوا بالأمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولكن الصواب مع الجمهور، وأن إجابة المؤذن في أذانه إيش؟ سنة، لا يأتم الإنسان بتركها. هنا لم يبين من الأحق، بخلاف الإمامة فقد بين من الأحق، فيقال الأحق الأعلم بالوقت والأوثق والأنجى صوتا. هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمع الأوصاف هذه، وهو إيش؟ الأعلم بالوقت والأوثق والأنجى صوتا. ومن فوائد الحديث أن الأذان لا يصح إلا من واحد بقوله أحدكم، فلو شرع في الأذان فلما بلغ حي على الصلاة أكمله آخر، فالأذان إيش؟ لا يصح، لأن الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليؤذن لكم أحد. فإن قال قائل لو شرع في الأذان ثم أتاه ما يمنعه من إكماله بأن أغمي عليه أو ما أشبه ذلك وكمله آخر لم يصح، إذن ماذا نعمل؟ سهل، يعيد الأذان من جديد. ثم ذكر حديث جابر، نعم هذا غزو البيت المال لا بأس به، نعم لا بأس به، نعم. لكن الآن الشيخ بعض الناس إذا جاء المسجد قال كم هذا أي فئة هذا؟ والله فئة كذا، قال رد عنكم كذا، قال دور فئة حج، وراح يدور المسجد آخر. والله على كل حال هذه تخل بالإخلاص لا شك، تخل بالإخلاص، لكنه لا أرى تحريمها عليه، لأنه قد يكون عنده حاجات يعني ابتعد ولا يصل إلى دفع الحاجة إلا بها، لكنها لا شك أنها ناقصة بالإخلاص. يقال إن في بلد من البلدان أذن المؤذن صار يقول حي على الصلاة مرة حي على الفلاح مرة، فقيل له في ذلك فقال إن الراتب نقص 20%، وهذا المقدار ما ينقص من الأذان، فالله أعلم، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. نعم البلد غير نعم يتولى الرزق يتولى إيش؟ يتولى من البلد غير إسلامي، نعم ليس فيه ولاية على الوالدين، أي نعم نعم. هل يجوز مثلا تجمع المسلمون مثلا ويعينه شخصا يؤذن ويجمع من الجميع مبلغا ما ويقول أي نعم لا بأس، المهم أن لا يشارطه ويقول لا أؤذن إلا بكذا. بعد البلاد يا شيخ، يمكن إظهار الأذان خارج المسجد، نعم هل يكتفي بالأذان داخل ولا يسمعه الناس؟ كنا أحيانا يأتوا من بعيد يا شيخ، ما يسمع أبد؟ من بعيد ما يسمع، لا لابد أن يسمع، الله المستعان. يؤذن بمكبر الصوت أو غير مكبر الصوت، لكن يبي يسمع الأذان غير خارج المسجد، إذن يأتي ويؤذن عنده، لا يؤذن هنا. نعم أذن بعد الأذان بعد دقائق أو ربع ساعة، يأذن بمكبر الصوت ولا أذن بالمرة ترجمه له، يقول لو أن يعني مؤذن أذن قبل بعد بربع ساعة، نعم هل له أن يعني يؤذن بمكبر الصوت أو يؤذن بالأذن؟ أي الظاهر إن إذا تأخر في الأذان يؤذن بمكبر الصوت، لا سيما إذا لم يكن حول الحي مؤذنون، لأن الناس سوف ينتظرون أذانه، وربع الساعة وعشر دقائق